إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. آخر كلام. آخر كلام. ما افتكرش آخر كلام. ولا دي آخر كلام ولا دي آخر كلام. آخر كلام. هذا غير صحيح ولا آخر كلام ولا حاجة. آخر كلام. إعداد وتقديم عمر بطيشة. الكاتب الكبير الدكتور يوسف إدريس. يتمتع الكتاب في مصر الآن بحرية لم يشهدوا مثلها من قبل. ده آخر كلام؟ هو الحقيقة أنا أكلم عن نفسي الحقيقة وأنا ما أقدرش أقول بقية الكتاب، إنما أنا شخصيا بتمتع بحرية فعلا لم تحدث لي منذ أن بدأت الكتابة. ما أخذ بالقوة لا يسترد بغير القوة. ده صحيح، لا زال هذا القول صحيح إلى حد كبير، وإذا استرد بغير القوة فإنه دائما ما يسترد منقوصا. نجيب محفوظ هو عميد الأدب العربي المعاصر. والله أنا يعني رأيي حكاية عميد الأدب العربي وبتاع دي يعني أسماء قديمة زي أمير القصة وأمير الشعر والحاجات دي. نجيب محفوظ كاتب كبير جدا وأدى رسالة من أخطر ما يمكن للأمة وصنع لها روايتها، وهذا في رأيي أكبر بكثير من كلمة عميد. لا كرامة لنبي في وطنه. دي مشكلتنا احنا في مصر وفي العالم العربي، ان احنا بشكل وكأنما غريزي بنزدري صناعتنا، بنزدري انساننا، ولا يمكن ان نحترمه احتراما كبيرا الا اذا جه التقدير له من الخواجات من الاجانب، اللي هي بيسموها عقدة الخواجة، اللي هي عقدة الخواجة للأسف الشديد يعني. فمهما كتب الكاتب وبلغ من شأوه في بلادنا فإن مجرد ترجمة قصة له أو نهاية له جائزة أجنبية بيرفعه 10 درجات. طب ليه؟ مسرح الستينات هو العصر الذهبي للمسرح المصري. والله أنا يعني بمناسبة تعبير الستينات ده تعبير استغل استغلال سيء جدا. ازاي؟ هي مثلا يقول لك ايه مسرح الستينات، جيل الستينات، مش عارف ايه. لا، انا بفضل ان اسميها انتاج الستينات، ان فترة الستينات هي الفترة التي ايقنت فيها ثورة جمال عبد الناصر انه بغير حركة ثقافية كبيرة لن تمكن مصر من ان تكون زعيمة للأمة العربية. فلا يكفي لزعامة أمة أن يكون هناك قائد، وإنما زعامة الأمة تتأتى من دولة فعلا ترعى ثقافتها، ترعى تاريخها، ترعى حياتها المعاصرة، وعلى رأسها زعيم، وهو ده اللي يتزعم الأمة العربية، مش واحد يطلع كده ويقول أنا زعيم الأمة. طب وفين مؤهلات الزعامة؟ أيوة. من ثقافة وحضارة وتقدم إلى آخره. التراث هو النبراس. ده هذه كارثة. من أي ناحية؟ لأنه إذا إحنا يعني أعطينا ظهرنا للحاضر وللمستقبل ووصينا بس للتراث على أنه النبراس، حنسير إلى الخلف. محمد عبد الوهاب هو موسيقار الجيلين. يا ريت بس الجيلين. ده محمد عبد الوهاب ده ظاهرة خطيرة جدا في حياتنا دون أن ندري. وبهذه المناسبة أؤكد لك أن محمد عبد الوهاب شال عني العملية المؤلمة الخطيرة بحرب الخليج، والحقيقة كنت بنعزل تماما مش بس عن مشكلة الخليج، عن مشكلة المرور في مصر، وأنا بسمع عبد الوهاب وأسوق بمنتهى الصبر وعدم النرفزة، وأسعد جدا لدرجة أني ما كنتش بروح المشوار على طول، كنت باجي الأهرام هنا عن طريق العباسية. ألا لا يجهلن أحد علينا فنجهل مثل جهل الجاهلين. انا اعتقد ان الرئيس صدام حسين طبق الجزء الثاني من بيت الشعر ده تماما، لانه انا شايف ان المعركة او ما سمي معركة الخليج هي معركة جهل من الاول للاخر. اخر كلام من الكاتب الكبير الدكتور يوسف ادريس. هو في مثل شعبي بيقول لك على قد لحافك مد رجليك. انا اعتقد ان المثل ده غلط، ده مغلوط جدا، ده بيمنع النمو. احنا مش بنتكلم عن النمو الاقتصادي والنمو الحضاري والثقافي طبعا. لما تمد رجليك على قد لحافك، وخصوصا اذا كان لحافك صغير، فرجليك نفسها مش هتنمو، هتصاب بالكساح. فالحقيقه اللي المفروض يتقال هو اعمل لحاف طول رجليك واطول، ده اللي يؤدي للنمو واللي يؤدي للازدهار. اخر كلام. موسيقى عمار الشريعي.